شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم نغم تو. هو السرع الميدان يا بي العريس، وسع الميدان والفرحة للعرسان، والعز لك فرحة للعرسان وجيرة الله وجيتك يا بي العريس، جيرة الله وجيتك وطيناها ديرتك، واحنا نسايب وطيناها ديرتك. نغم تو على طل الزينك حيل العين، اهلا وسهلا بهالطلين، طل الزينك حيل العين، الله يسعد هالطل، العريس نزل عالساحة، صلوا عالنبي صل، العروس نزلت عالساحة، صلوا عالنبي صل. نغم تو نادي بصوتك عالي رجال، حي العم وحي الخال، نار فنجان ودلال والدل بحد الدلة، طل الزينك حيل العين، اهلا وسهلا بهالطلة، طل الزينك حيل العين، الله يسعد هالطلة، العريس نزل عالساحة، صلوا عالنبي صل، العروس نزلت عالساحة، صلوا عالنبي صل. نادي بصوتك عائمه والقلب زايل همه، زغردي له يا امه طلي علينا طلي، طل الزينك حيل العين، اهلا وسهلا بهالطلي، طل الزينك حيل العين، الله يسعد هالطلي، العريس نزل عالساحة، صلوا عالنبي صل، العروس نزلت عالساحة، صلوا عالنبي صل. نادي بصوتك عالي رجال ولكم لغني موال، يا ربي هادات البال تشفي من القلب العلة، طل الزينك حيل العين، اهلا وسهلا بهالطلة، طل الزينك حيل العين، الله يسعد هالطلة، العريس نزل عالساحة، صلوا عالنبي صل، العروس نزلت عالساحة، نغم تو. وين عرم الله والفي يا مسافر، وين عرم الله، ما تخاف من الله، ما تخاف من الله، فديت قلبي ما تخاف من الله، وين عرم الله، وين عرم الله والفي يا مسافر، وين عرم الله، ما تخاف من الله، ما تخاف من الله، فديت قلبي ما تخاف من وين يا حبيبي تاركني ورايح، وين يا حبيبي حظ ونصيبي، حظ ونصيب ريتك من الله، حظ ونصيبي، وين عرم الله، وين عرم الله والفي يا مسافر، وين عرم الله، ما تخاف من الله، ما تخاف من الله، فديت قلبي ما تخاف من الله. غني له يا بنات عمه، يا بنات عمو، يا بنات عمو، يا بنات عمو، اي والعريس دار زال همه، والعريس دار زال همه، يا بنات عمو، يا بنات عمو، غني له يا بنات خالو، غني له يا بنات خالو، ما هو لا حاله. فرحوا الحبايب وما ودعونا. على دلعونا وعلى دلعونا راحوا الحبايب وما ودعونا. أنا راحوا الحبايب وما ودعونا دخلت طمني يا سمر اللونا. أنا سألت الفرح قولت لمينة قالوا للعارس عيني اليمينة. سألت الفرح قولت لمينة قالوا للعارس عيني اليمينة. أنا ما بيني وبينك عهد ويمينة لا تبعد عني يا سمر اللونة. على يميني قل لأبويا على يعطيني لا من عمي ولي يمه. على يميني قل لأبويا على يعطيني لا من عمي ولي يمه. يا وفاء يا الله أنا والله لا روح معاهم يا الله. راد ولا ما راد ولي يمه يا الله. والله لا روح معاهم يا الله. راد ولا ما راد ولي يمه. تبينا وتولعنا اتعذبنا وتولعنا يلي بتحب النعناع هذا النعناع نعناع نعناع. انا ذايب يا قلبي ذايب بهجران الحبايب طايب الملقى طايب ملقى اهل الحبايب. أنا حبينا وتدلعنا اتعذبنا وتولعنا ياللي بتحب النعنع يا بهذا النعنع نعنع نعنع يا يا نغم تو. بالهنا يا من هنا يا هنية بالهنا يا من هنا يا هنية. بالهنا يا من الهنا يا هنية بالهنا يا من الهنا يا هنية نغمتو. العريس عراسي لا غني له يا رفقات راسي العين قومك أنا غني له وبعرسك يا العريس عراسي لا غني له أنا يا رمان راسي العين هاي الليل مزرك شي وبعرسك يا العريس بالشبيب مشيش ويا ناس صلوا الورد فتح يا ناس صلوا الورد فتح نغمتو يخلف عليكم كثر الله خيركم يخلف عليكم كثر الله خيركم عجبنا من النسايب غيركم وعريسينا يتهنى ويتهنى تهل الأفراح علينا وعليكم مع السلامة يا أغلى الحبايب جينا كل يوم وانتو لنا نسايب نسختك الأصلية.